بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث عن المواضيع التي من شأنها إصلاح القلوب وتصفيتها وتنقيتها مما قد يطرأ عليها ويعلق بها، وما أكثر ما يعلق بالقلب ويطرأ عليه من الأمراض التي تحول بينه وبين سيره إلى الله. هل نعلم معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، أن أعظم سير إلى الله هو سير القلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب الصحابة من المدينة وكانوا في غزاة قال لهم سيروا، قال لهم سيروا هذا جمدان، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل، سيروا. فحينما نسمع السير أول ما يطرأ في الأذهان السير الحسي، أول ما يطرأ في الأذهان السير الحسي، يعني إيش؟ الإنسان يرفع الإيقاع في السير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فتبين من خلال تتمة الحديث أن الحث على السير إنما هو سير القلوب إلى الله. فنحب معاشر الآباء ونأمل أن يكون سير قلوبنا إلى الله تبارك وتعالى متواصلا، لا عثار فيه، لا عثار فيه. وهذا لا يتأتى إلا بطهارة هذا القلب وتنقيته وتصفيته. وقد سبق معنا رحمني الله وإياكم أن مما يصلح شأن القلوب إزالة البغضاء والشحناء والعفو كذلك عن الناس. وإليكم أمرا آخر أو أمورا أخرى عدها العلماء من مفسدات القلوب. إذا احنا بين القلب تاعنا في هذا رمضان يكوناش يكون طاهر نقي، لأن محل نظر الله إلى القلوب. فعيب أن ينظر الله إلى قلبك ويجده فيه من المنكر ومن الآفات ومن الحسد وإلى غير ذلك من الأمراض. عيب أن ينظر الله إلى قلبك فيجد فيه هذه الأمراض وهذه الأدواء. إليكم معاشر المسلمين مفسدات تفسد عليك قلبك وتعوقك في سيرك إلى الله. ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين وغيره أن من مفسدات القلوب أو مفسدات القلوب خمسة، الحاجة اللي تفسد القلب بتاعك وتتخليك ما تلدج بالطاعة ولا تأنس بالله تبارك وتعالى، خمسة أشياء، وهي كلها احنا محتاجينها واحنا مقبلون على هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان، حتى يكون صومنا إن شاء الله تبارك وتعالى صوما حقيقيا. أول هذه المفسدات قال كثرة المخالطة، أول هذه المفسدات كثرة المخالطة. ثانيا التمني. ثالثا التعلق بغير الله. رابعا الشبع. خامسا المنام. إذن خمس مفسدات إذا أحلت بالقلب أفسدت عليه إيمانه وجعلته ضعيفا وشتتت شمله وفرقت همه. أولها كثرة المخالطة. سنجاي مقبل إن شاء الله على زمان مبارك، هذا الزمان عظيم معظم، فيه تتنزل العطايا والمنح الإلهية الربانية، فلا تدري متى يحل الله تبارك وتعالى عليه منحته. ما تعرفاش من وقت الله تبارك وتعالى قدراش ينزل شي نفحة إلهية تنزل عليك، وهذا لا يتأتى إلا إذا تلبست بالعبادة فتسعد دنيا وأخرى. لكن هذا الأمر قد لا يتأتى بكثرة المخالطة. أنت جالس هنا عندك الصباح ها غادي مثلا مقصرين في كذا كذا، في العشية عندنا كذا كذا، واحد النشاط في كذا كذا، هذه خيوة، هذه مثلا هذا عشاء إلى غير ذلك. كثرة المخالطة، فكثرة المخالطة تفسد على القلب على العبد قلبه. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: وكم جلبت كثرة المخالطة من نقمة، وكم جلبت كثرة المخالطة من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأحلت من رزية وأودعت من بلية. وهل أضر الناس إلا بالناس؟ تتكون قاعد تجبد موضوع من المواضيع فلان، فلربما الإنسان لا يتملك أو لا يمتلك أو لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه فيتكلم في زيد وفي عمر، هذا فاعل، هذا تارك، هذا كذا، هذا لا يليق بالصيام. ما سبب هذا؟ الاختلاط بالناس، الاختلاط بالناس. ثم يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وهل كان على أبي طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان على أبي طالب أضر من قرناء السوء؟ أش اللي جعله الشقي؟ أش اللي جعل عم النبي صلى الله عليه وسلم يشقى من يتشوف سيرة هذا الرجل اللي هو أبو طالب؟ تتحتار كيف دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بذل الغالي والنفيس لأجل سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. عمو تعرف بأنه نبي. ولقد دعوتني وزعمتني وصدقت إلى أن قال: أن كنت ثم أمينا. ولقد دعوتني يعني كان يدعوه، وزعمتني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزعم، وهذا الزعم ليس من باب الزعم اللي هو الظن، لا، اليقين. وأبو طالب كان يوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في ذلك. لكن الآفة، كل الآفة، أنه مات وقد حرم من أعظم كلمة اللي هي آش موجبة لسعادته في الدارين، اللي هي كلمة لا إله إلا الله. هل تعلمون معاشر المسلمين ما سبب ذلك؟ إنها الخلطة. كان على رأسه آش أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، قول هذه الكلمة، قول هذه الكلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها حجة أمام الله. فكان يقول له اللعين أبو جهل: دينك ودين آبائك، أي إلزم دينك. ولكن هذا الاستماع له وموت أبي طالب وهو يقول بأنه على دين أجداده جاء عن اختلاط، عن خلطة، أنه كان سيتخلط مع هذا النوع. فلذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول: وهل كان على أبي طالب أضر من قرناء السوء حالوا بينه وبين كلمة كانت موجبة لسعادته في الدار الآخرة، ولكن الله المستعان. لذلك هذا الكلام يكتب بماء العين، من الإمام العلامة ابن القيم، وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل أضر الناس إلا بالناس؟ فانظر رعاك الله، فانظر رعاك الله إلى من تخالط، وحاول أن تقلل من اختلاط الناس في هذا الشهر المبارك. ولك في نبيك أسوة. يعني قد يقول لك الإنسان وهذا الإنسان اللي بغيت نخالط أنا أشنو الضابط تاعه؟ إذا كان اجتماع الخير فمرحبا، إذا كان اجتماع الخير فمرحبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن، كان يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن. من هنا تشد العلماء على أن الإنسان يختار في هذه المدة الزمنية هذا الشهر يختار له رفيقا يعينه على أمر دينه. أعظم ما يفسد عليك قلبك يا عبد الله كثرة المخالطة، وخاصة في جانب النساء. هذه عند هذه فلانة دارت، هذا دار، عندنا واحد أقل ما يمكن دابا الآن اللي تيتنطر النساء شنو هو قضيتاش الكلام عن المأكل والمشرب، وهذا في حد ذاته لا يصلح. إذا من مفسدات القلوب رحمني الله وإياك كثرة المخالطة. ثانيا من مفسدات القلوب التمني. شحال واحد فينا احنا دابا الان مبرمج داير البرمجه، اذا وصل شهر رمضان سيفعل من الطاعات اللي مبلي شي باليه ما خدامهاش تيقول غير يجي رمضان نحيدها، واللي ما مبلي التكاله تيقول غير يجي رمضان ان شاء الله وبغيت ندير فتكون عندي كذا وكذا من الختمات وكذا وكذا من فعل الخير. لا، اياك يا عبد الله، هذا تيسميه العلماء التمني والتسويف، وهو رأس مال المفاليس، رأس مال المفاليس والتسويف. المفلس شنو هو المفلس؟ هو ذاك اللي طب ما عنده والو، تيدخل للسوق ما عنده باش يتقدى باش يديرها، تيبقى تيشوف وتيتحسر. هذا الذي يمني نفسه اللي تيقول لك خلي حتى الغدا عاد ندير، دابا اش عيان بلاتي شويه دابا، هذا تيسميوه العلماء اش مفلس. التسويف رأس مال المفاليس، وهو رحمني الله وإياك جند من جنود إبليس. لذلك إذا هبت ريحك فاغتنمها، إذا هبت ريحك فاغتنمها الآن، من الآن ابدأ، من الآن عقد الصلح مع الله تبارك وتعالى. ما بقيش ندير هذه، ماشي تيجي رمضان، لا اش رمضان، أهناك رب وفي هذا الزمن ليس هناك رب؟ لا، من الآن لأن ما عندكش انت شي ضمان على أنك ستعيش إلى يوم كذا وكذا، ما عندكش شي جهة معينة اللي عاطيك واحد الخاتم شي كتاب فلان بن فلان ما غادي يموت حتى لكذا. كون عندنا هذا الشيء راه الإنسان يخرج ويتبرم ويضربها ب16 ويقرب الأجل، ولكن ليس لأحد ضمان. إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا ما كاينش، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ففق رحمني الله وإياك، فق شوية، ولا تمني النفس، النفس بات الدعاء وبات شوية النشاط وإلى غير ذلك، ولكن هذا ليس هو مسلك الصالحين، وليس هو مسلك الربانيين وأولياء الله تبارك وتعالى. هذا ماشي هو المسلك. تخلي الإنسان غارق في الدنيا الحقوق اللي الله تبارك وتعالى أعدها لا بها الجنة إن شاء الله، موعدنا الجنة إلى وصلنا للجنة، وتبدأ الإنسان يتمنى على الله الأماني، لكن ما العمل؟ لو كانت أمنيتك صادقا أو تمنيك صادقا لصدقت في العمل. ولذلك عندك كتراش دائما الأماني والتسويف. ذكروا عن بعض الصالحين قالوا لو قيل لفلان غدا تقوم الساعة لما استطاع أن يزيد في عمله شيء. قال لك فلان العالم الفلاني الرباني لو قالوا لي غدا بتقوم الساعة ما غاديش يقدر يزيد في العمل تاعو شي حاجة. علاش؟ لأنه مستغل كل جزئية من جزئيات الوقت تاعو فيما يرضي الله. إذن فإياك والتمني، فإن هذا يفسد عليك قلبك. من هنا بلاتي تاع رمضان تيجي بداية رمضان وجا واحد شغيل وبلاتي واحد اليومين بلاتي واحد 3 ايام تقع على 15 بلاتي بلاتي كاين واحد الليله اللي هي عظام ليله 27 فيها كذا وكذا من السنوات ان شاء الله ما غادي نزقلها. والنفس تمنى او تمني صاحبها وهذا حبل من حبائل ابليس وشراكات من شراكاته اللعين. هبلتي باقي صغير اشابتي شي قيام اشاب باقي صغير بلاتي توصل ان شاء الله 40 وكذا 40 يلاه تنضج الانسان وكذا توصل 40 ايوا شوف كاع بلاتي واحد شويه ثاني واحد 10 سنين وهكذا حتى تلقى الانسان الفرصه مشات من بين يديه. كم من ابائنا الان يتاسف ويتحسر على شبابه اللي مضافاش في اللهو في اللعب. تيقول الانسان وبلاتي يكبر شويه ويشرب بلولو لان فتره الشباب تيبغي الانسان يدوز فيها وينشط شويه. ملي تيوصل الانسان تيكبر شويه تجي المشاغل تاع الوليدات وكذا حتى تيلقى الانسان راسو اش الشرفو في الهرم. هل يستطيع ان يقوم الليل؟ لا يستطيع. هل يستطيع ان يصوم؟ لا يستطيع. هل يستطيع ان ينفع الاسلام والمسلمين ببدنه؟ لا يستطيع. مشى الحل. ولذلك احذر رحمك الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المفسد الثالث التعلق بغير الله. احذر رحمك الله، وهذه أعظم مفسد على القلب. أعظم مفسد على القلب أن القلب تاعك يتعلق بغير الله. أنت مقبل على رمضان، علق قلبك بالله. عندك تعلق واش؟ لا بمال ولا بدرهم ولا بدار ولا بزوجة ولا بأولاد ولا بدنيا عموما، لا لا لا، علق قلبك بالله. لأنك إذا علقت قلبك بغير الله تعست وشقيت. تعليق القلب بغير الله تعاسة. اسمع رحمني الله وإياك إلى قول نبيك الصادق المصدوق، ماذا يقول؟ حال معدبا برمج دبا الآن همزتو يا في رمضان بيبيع بيشري بابا إلى غير ذلك. يا في رمضان، رمضان فين تيصور المليونات وفين تيصور كذا؟ وأين الطاعة رحمني الله وياك؟ وأين الطاعة في رمضان؟ عاد هو أش بيتبرع وبيسال الأفلام وبيسال المباريات تاع كرة القدم وكذا وكذا. عندك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم تيقول تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم، تعيسى عبد الخميلة، تعيسى عبد الخميصة، تعيسى وانتكس وإذا شيك فلن تقش. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيسى عبد الدرهم. لا لا لا، أنا ما تنعبد، أنا تنعبد الله. إيه تنعبد الله باش بظاهرك، لكن قلبك معلق باش بالمال وبالدرهم. تدخل الله أكبر، ها أنت دخلت صلاة التراويح لا وفق الله لها، وغالبا مثل هؤلاء لا يوفقون. أنت دخلت لها ولكن أش ظاهرا جسدا لا قلبا، يعني القالب تاعك هو اللي تصلي، الظاهر الجوارح هي اللي تصلي، فلا يكون لك حظ من صلاتك إلا الحركات. لكن القلب فينا هو القلب تاعي برمج الهمزة فلان فلان غدا مع فلان فلان كي بغيت ندير لها كذا تلقاش ترقها ترق الهمزة وهو تيصلي قادها، واش اللي بيقول واش اللي بيتقال ليه واش اللي كذا. إذا اعلم رحمك الله إذا كان الإنسان بهذا المستوى القلب تاعه متعلق بأي أمر من أمور الدنيا فإنه يتعس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس، العلماء قالوا واش معنى تعس؟ واش هذه الجملة هي إنشائية يعني دعا عليه بالتعاسة، ولا هي جملة خبرية؟ لا، هي جملة إنشائية دعا عليه بالتعاسة وستقع. وانظر رحمني الله وإياك القلاش المثال هو أمامك. شوف الناس اللي معلقة قلوبهم بغير الله. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أش تيقول؟ تيقول لك القلب فيه شتات، فيه شتات لا يلمه إلا الأنس بالله تبارك وتعالى والتعلق به. هذا القلب إلا فات تتعلق لك بشي حاجة مشى ضاع ضاع ضاع، ما تيتجمع الهم تاعه والأمر تاعه إلا إذا علقته بالله جل جلاله، إلا إذا علقته بالله جل جلاله. إذا أي أمر من أمور الدنيا تعلقت به فاعلم رحمك الله أنك لن تسعد أبدا. وكم يعجبني وأهني أن بعض إخواننا اش تيديروا؟ تتكون الإجازة تاع عماش في شهر كذا كذا، لا تيجب الإجازة هو في هذا الشهر المبارك. نيته ما هي؟ همته ما هي؟ التفرغ للعبادة. فهؤلاء يشكرون على هذه النيات. يشكرون. ما بغيت شي حاجه لياش اللي تاثر لي على الصيام تاعي، ما بغيت شي حاجه اللي تاثر لي على العلاقه بيني وبين الله تبارك وتعالى. وتي الانسان تيتفرغ لعبادته وتيتفرغ صلاته كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه. اذا هذه ثلاث مفسدات رحمني الله واياكم ينبغي على العبد ان يحذر منها. اسال الله جل في علاه ان يوفقنا واياكم لكل خير ويعصمنا من كل سوء ومكروه، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إليكم المفسد أو المفسد الرابع. إليكم المفسد الرابع، أشنا هو؟ كثرة الأكل، الشبع. جرت عادة الوعاظ أنهم يحذرون مما يسمونه بمحظورات الصيام، الأشياء اللي عندكاش تخصك تنتبه لها، ما تغتاب، ما تنمم، ما تكمي، ما إلى غير ذلك، ماش من المحرمات. وربما قد نغفل عن جانب اللي هو قد يكون أشد ضررا على العبد من هذه المنكرات. هذه المسألة اللي هي تاع كثرة الأكل لها تبعات. وما الأكل؟ أباحه الله وقال الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا، وقال لمريم الصديقة فكلي واشربي. سيدي الإنسان يتبرع بيعيش 6 مرات، بيعيش 20 مرة، تبرع في الحلال تاع الله تبارك وتعالى. ذاك اللي قال لك كل هو اللي قال لك دير القياس، قال لك لا تسرف، إياك والسرف، إياك والشبع، فإن الشبع يفوت عليك الفرص. ولذلك لو أردنا أن نضع هذا الأمر اللي هو أمر الشبع بينا نديره في الميزان. إنسان اللي بيشبع أش خصو؟ أش خصو؟ خصو فلوس، خصو وقت باش يوفر لاش، يوفر المأكل والمشرب، خصو طاقة، خصو وقت، إلى غير ذلك من الأمور. هذه الأمور أنت أحوج إليها في هذا الشهر المبارك. الإنسان تلقاه من الصباح وطال رواحه، مشى للسوق دوز فيه 3 سوايع، عاود ثاني للمخبزة، عاود ثاني مشى يجيب البيض، عاود ثاني مشى يجيب العصير، وكل بلاصة مشيتي فيها تخصك تكاش تسنى ساعة ولا ساعتين، وكان ناش القيامة بتقوم، كأن ما كاين لا ماكلة ولا كذا. وهذا الواقع راه خير دليل. ما هاد الناس اش اللي واقع؟ ما الذي ترى؟ اش اللي ترى؟ إنه تهافت الناس على المآكل والمشارب. تيقول لك اشي ديال الشهر رمضان تيبان الإنسان صايم إذا تيخصو يبرع والسعف. لا لا لا لا، رب العزة والجلال يقول في آية عظيمة، هذه الآية لو عمل بها الناس نص الأمراض بيمشي، والله يعني نص الأمراض بيمشي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما تجوز الحد، ولا تسرفوا. علاش؟ إنه لا يحب المسرفين. الله تبارك وتعالى ما تيحبش هذا النوع اللي تيصرف في المأكل والمشرب. تلقاش صرف في النهار 500 درهم، قليل فينا احنا دابا اللي ضعيف تلقاش 50 درهم من الفوق ولا 100 درهم من الفوق. علاش؟ ومما يحز في النفس انك تتلقاش ذاك الشراء اللي تيشرى الانسان اغلبه يرمى في المزابل، اعز الله واسمعكم. هذا هو حال المسلم، هذا هو حال المسلم. اعلم رحمك الله انك محاسب، ماشي عندك الفلوس وعندك الوقت تدير بهم اللي بيتي وتشري اللي بيتي وتلوح اللي بيتي. لا لا لا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذيك الخبزانة اللي شط عليك، ولا هذيك الخبزايات والمرأة اللي شيطتها حتى يبسات وكرمات والاحتياف في الزبل، والله تتحاسب عليها ونتحاسب عليها ويتحاسب عليها أي واحد. أمرنا يؤسف مع الأسف، حالنا يؤسف، تضر في الخاطر. تتلقاش تتلقى بعض المرات يعني شي حاجة اللي هي صينة مقادة ملي وحف الزبل. علاش؟ في الشبع، الترف. إذا فاحذر رحمك الله من أن تتوسع في المأكل والمشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. جاء المغرب رشيد يفرش تلقى الطبلاش فيها على الأقل فوق 10 نواع. أشهد الله سام شوية عليه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب امرئ لقيمات، بحسب امرئ لقيمات. لما تقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم لنا احنا، لا ماشي لنا احنا، تقول هذا الغرب، تقول هذا الغرب دروك، تقول هذا الغرب، هم اللي تتلقاش، هم اللي غاديين بهذه التوصيات، وتتلقاش على بعض المستشفيات الان في المانيا وغيرها تتلقى الحديث كاتبينه. يذكرون أن طبيبا ألمانيا جرت له قصة مع صحفي مسلم. الطبيب الألماني قال له، قال لي: ما سبب تأخركم؟ ما سبب تأخر المسلمين وعدم مواكبتهم لاش لهذا العلم الحديث؟ فقال الصحفي المسلم: الإسلام. قال لي: اللي وخرنا احنا هو الإسلام. فيه دير ما تديرش، صلي 5 مرات في النهار، ها الإنسان قاعد عنده 5 مرات في النهار، يمشي يصنع شي حاجة ولا يصنع شي. قال: سبب تأخرنا الإسلام. فأخذه ثم أوقفه على هذا الحديث وهو مكتوب على باب أحد القاعات في المستشفيات أو في المستشفى، فقال له: لمن هذا الكلام؟ بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لمأكله وثلث لمشربه. قال: هذا كلام نبينا. قال: نعم كلام نبيكم، لكن حظكم من نبيكم هو الجثة. انتم ما شلديتم النبي صلى الله عليه وسلم، والجثة تعوري عندكم، لكن تعاليمه عندنا نحن، لكن تعاليمه عندنا نحن. شوف دابا اللي عنده احتكاك الان بعد الناس تيجوا من برا تلقاش تياكل شوي، ما عندوش داك الشبع حتى تيولي الانسان تيديك غير بوحدو غير هكا. طيب ليس الا شبع، اش من عباده بقات ليه؟ واش من طعام بقات ليه؟ تلقى الانسان هو جاي يصلي التراويح وتلقاه تيتميل، لا داك المسجد ما عطاوش مالو، تيطول. اشنايا تيطول في داركم؟ اشنايا تيطول؟ تيطول هي تيصلياش بنص ثمن ولا تيصلي بربعه الايات، خصو واش تقول انت ثمن ولا قول انت مثلا عفوا ايه ولا جوج وقول الله اكبر باش يقول لك الله يعطيك الصحه. علاش باش تنفس عليه؟ هو لانه هو هز الله المستعان، واكل ما كلت 10 الناس ولا كذا. كثره الاكل والشبع يقسي القلب ويوقع العبد في الطغيان ويثير الشهوات. هادشي كلشي تيديرو كثرة المآكل تتقسي القلب وتضعف الإيمان. ناهيك على الأمراض، ناهيك على الأمراض اللي قلنا. إذا بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. بالله عليكم تلقى دابا العيالات ديالنا دابا شحال من المدة الزمنية تيقعدوا مثلا في المطبخ، شحال تقدروا تقيموا شحال؟ أنا تنقول أقل شيء واحد 6 8 سوايع، أقل شيء. إوا هاد المرة اللي واقفة 6 سوايع كيف بتكون؟ باقي بتصلي شي حاجة، باقي بتعبد الله بشي حاجة، باقي لذلك الإنسان يحذر. هذه راه أمور تيسرقها منا إبليس. الوقت تاعنا تيتسرق باش بفضول بعض الأشياء، فضول الأكل، فضول الكلام، فضول المخالطة إلى غير ذلك. أما المفسد الخامس فهو كثرة النوم. وطبيعي حناش أماش تعتاش تاعت عرقة أما تعتوسع حدقين جوج الحوايج كي تيقولوا بعضهم. كثرة المأكل وكثرة الأحلام. كثرة المأكل أرى، شوف أرى ما كاين برا طنجية هذه كذا هذه كذا، تلقى الإنسان همنا احنا دابا الآن اش بياكل اش بيشرب. ومن أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. فافطن رحمني الله وإياك. درا كله ماش أمور تيدي منه ماش إبليس تيدي منك اش أغلى ما عندك وأثمن ما عندك اللي هو الوقت. يحكى كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، يحكى أن يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أنه قال لإبليس: هل نلت مني في يوم قط؟ واش عمرك ديتي مني شي حاجة؟ قال: نعم، في يوم من الأيام شهيتك في الطعام، فتحتك الشهية، فأكلت كثيرا ثم نمت عن وردك، ثم نمت عن وردك. الإنسان دابا إلا بينوض للصبح ما تنقولش قيام الليل، قيام الليل كاين الناس وكاين أهله، طلب الله يوفق الجميع. لا على الصبح متي بينوض الإنسان كي تينوض ما يقدش ينوض لأنه مثقل، واكل واكل وصليل باكلة تل. شهيتك في الطعام فأكلت كثيرا ثم نمت عن وردك. فقال يحيى ابن زكريا علي، يعني تيحلف علي ألا أشبع أبدا، إن شاء الله ما عمرني أشبع. فقال إبليس وأنا علي ألا أنصح أحدا أبدا. إذن فقضية الشبع ماشي موقوفة عند أش أن هذا حلال يأكل إنسان اللي بلا لا لا لا لا، سير بذاك الشيء اللي قال لك الله تبارك وتعالى ولا تسرفوا، وسير بالتعاليم اللي بالك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا شتي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته؟ تقول لي وراء ما كان ما يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم اختار له ربه جل وعلا أكمل الحياة وأجلها وأعظمها، فكان صلى الله عليه وسلم يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يقعد في بيته نار، ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم شبعاش من خبز الشعير يومين متتابعين وهكذا. لكن نحن عمرش نهار داز بلا ما يشبع الإنسان. فلذلك فطن رحمك الله إلى هذا الأمر، فهو أيضا مما يقسي القلب ويضعف الإيمان، وكثرة المأكل وجنالاش وكثرتاش كذلك كثرة النوم. إذن كثرة النوم رحمني الله وإياكم كذلك تفسد على العبد قلبه، لأنه ينام فيفوته خير كثير، فيفوته خير كثير. والنوم التي يكره العلماء والتي يفسد العلماء والتي يحذروا منه هو النوم فيما بعد صلاة الصبح. من يصلي الصبح حاول ما تنعساش حتى تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابها بالبركة فقال بورك لأمتي في بكورها. إذا الإنسان لا يأخذ من النوم أو لا يأخذ من النوم إلا بقدر ما يصلح به شأنه، بالقدر اللي هاش تيرتاح فيه الإنسان، ويحاول أن يتنزه عن فضول النوم. لماذا؟ لأنها تضيع على العبد أوقاته، تضيع على العبد أوقاته وتفوت عليه فرص التقرب إلى الله. إذن هذه رحمني الله وإياكم خمس مفسدات تفسد على القلوب، تفسد على العباد قلوبهم، ونحن كما ذكرت محتاجون إلى هذه القلوب لأنها هي العملة التي نتعامل بها مع رب العزة والجلال. خمس من مفسدات القلوب: كثرة المخالطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويعصمنا من كل سوء ومكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.